آخر شيء آخر رأي تكلمنا في الدرس السابق عن إثبات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وأنه خاتم النبيين عليه الصلاة والسلام، وتكلمنا عن دعوة النبوة من بعده صلى الله عليه وسلم أنها غي وضلال، وأن الله عز وجل ختم به الأنبياء والرسل، واستفدنا من نفسة القرآن عندما قال سبحانه وتعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. عدل القرآن أن يقول وخاتم المرسلين إلى قوله وخاتم النبيين، وتكلمنا السر في ذلك والله أعلم بأسرار كلامه. ينبني على القاعدة التي شرحتها في الفرق بين النبي والرسول، فكل رسول نبي وليس كل نبي رسول يرحمك الله، وبينا الفرق واعترضنا على قول الإمام الشارح الإمام العلامة شيخ الإسلام الإمام الأزرعي، اعترضنا عليه عندما قال أن الصحيح أن الرسول من أمر بالتبليغ وأن النبي أوحي إليه ولم يؤمر بالتبليغ. كل هذا قول باطل وإن قال به بعض أهل العلم، لكنه يصادم الكتاب والسنة، وبينا الأدلة على ذلك من الكتاب ومن السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتكلمنا عن القاديانية الذين نشأوا في هذا الزمان المعاصر الذي نعاصره أو الزمان المعاصر في الهند، وعلى رأسهم ميرزا أحمد ميرزا غلام أحمد القادياني، وما آلت إليه دعوته من الانحدار ومن البطلان، وكيف أن الله عز وجل أراح المسلمين من هذا الزنديق الكافر الذي ادعى النبوة في بلاد الهند ولبس على كثير من الناس، حتى أنه إلى الساعة لا يزال له أتباع في بلاد العجم في الهند والباكستان، بل وفي بعض بلاد الإسلام كبلاد الشام وما جاور هذه البلاد. المهم، نبدأ اليوم إن شاء الله بدرسنا الجديد الذي يسر الله عز وجل الوصول إليه، نسأل الله التوفيق لنا ولك. يلا عبد الرحمن. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: نعم، وإن القرآن كلام الله. نعم. منه بدأ بلا كيفية قولا. نعم. وأنزله على رسوله وحيا. نعم. وصدقه المؤمنون على ذلك حقا. نعم. وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة. نعم. ليس بمخلوق ككلام البرية. نعم. فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر، وقد ذنه الله وعابه وأوعده بسفر، حيث قال تعالى: فأسليه سقر. فلما أوعد الله بسفر لمن قال إن هذا إلا قول البشر، علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر، ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر، فمن أبصر هذا اعتبر. وعن مثل قول الكفار القدر، وعلم أنه بصفاته ليس كالبشر. أحسن، ذات المصير. هذه المسألة التي يقول فيها الإمام الطحاوي رحمه الله الإمام المحدث الفقيه المصري الحنفي رضوان الله عليه، قال: وإن القرآن كلام الله. الله سبحانه وتعالى كما بينت في شرح هذه العقيدة المباركة متصف بكل صفات الكمال ومنزه عن كل صفات النقصان. هذه القاعدة من ضروريات الإيمان، أن تصف الله جل وعلا بكل كمال، وأن تنزه الله جل وعلا عن كل نقصان. وقلت فيما سبق من الدروس، إذا وجدت في القرآن نفي نقص عن الله فاعلم أنه لا بد في سياق الكلام من إثبات الكمال. إذا وجدت نصا ينفي عن الله عز وجل النقص فانظر إلى ما قبله وإلى ما بعده، ستجد أنه أثبت ضد النقص وأثبت الكمال. ضربت على هذا أمثلة، لما قال الله عز وجل الله لا إله إلا هو الحي القيوم أثبت الكمال في الحياة والكمال في القيومية، رجع فقال لا تأخذه سنة ولا نوم، إذن فنفى نقصا وأثبت كمالا. طيب، ولما ذكر الله عز وجل من ادعى أن له ولدا قال سبحانه وتعالى سبحانه أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، ثم أثبت الكمال فقال وخلق كل شيء، أي أنه خلق عيسى وخلق العزير، فكيف يجعلون هذه المخلوقات من أبنائه وهو الذي خلقهم من عدم؟ كذلك لما ذكر قول اليهود وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، رجع وأثبت الكمال قال بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وهكذا إذا تدبرت القرآن حيثما وجدت أن الله جل وعلا نزه نفسه عن نقص ستجد في سياق الكلام أنه أثبت لنفسه الإيه؟ الكمال. لما ذكر الله عن الكفار قال سبحان ربك رب العزة عما يصفون، ثم أثبت لنفسه الكمال فقال وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إذا من ضروريات الإيمان عند أهل السنة والجماعة أن نثبت لله جل وعلا صفات الكمال، وأن ننزه الله جل وعلا عن صفات النقص، فكل كمال يستحقه رب العالمين وكل نقص الله منزه عنه. من وصف الله جل وعلا بنقص وهو يعلم فهو كافر، ومن نفى الكمال عن الله وهو يعلم فهو كافر. إذن من صفات الكمال التي أثبتها الله جل وعلا لنفسه صفة الكلام، وأنه جل وعلا يتكلم، فالله عز وجل عاب على قوم اتخذوا العجل إلها، بنو إسرائيل كما وصف الله عز وجل حالهم واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له قوى، ثم عاب الله عليهم اتخاذ هذا الإله، قال ها من حفظة القرآن لنا، قال ألا يرون أنه إيش الآية، ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين. انظر انظر إلى براهين القرآن، أيهم اتخذوا عجلا عجلا يعبدونه، هذا العجل لا يتكلم لا يتكلم ولا يسمع. كذلك نبي الله الخليل إبراهيم عاب على أبيه قال يا أبتي ها لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. إذا عاب الله عز وجل على هؤلاء الكفار من اليهود اتخاذهم العجل حيث أن هذا العجل لا يتكلم، فكيف يعبد وهو متصف بصفة النقص والعجز، وهو عين لا يستطيع أو ليس من صفته الكلام. لذلك الخليل إبراهيم لما أراد أن يثبت عجز الأصنام فراغ عليهم ضربا باليمين، فأقبلوا إليه يزفون. ثم ذكر الله أنه من ضمن حكايتهم أنهم سألوه قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ فعاب عليهم أنهم عبدوا عاجزا عن النطق. قال بل فعله كبيرهم. بعدين إيه؟ قال فاسألوهم إن كانوا ينطقون. إذا عاب عليهم أن هذه الآلهة ليست بآلهة لأنها عاجزة عن الإيه؟ عن النطق والكلام. إذا ولذلك قلت لما تكلمت عن إعجاز القرآن أن من أسباب إعجاز القرآن إعجازه في البراهين والحجج، فإن من طبيعة البشر إذا ما احتج بحجة أو برهان وأكثر من البراهين في مسائل عدة لا بد أن يأتي في بعض براهينه ويخطئ وتضعف براهينه ويغلبه المشتج عليه. لكنك إذا نظرت في القرآن حيثما أتى الله جل وعلا ببرهان استحال على الكافر أن يجد منفذا يخرق من خلاله برهان القرآن، وهذا الذي أشار الله جل وعلا إليه حيث قال ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. إذا عاب موسى عليه الصلاة والسلام على قومه أن يعبدوا إلها في ظن من لا يتكلم، وعاب نبي الله الخليل إبراهيم على قومه أنهم اتخذوا أصناما لا تتكلم. إذا فمعنى ذلك أن الله جل وعلا متصف بصفة الكمال في كلامه تبارك وتعالى، فهو يتكلم ويسمع ويبصر ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولا تفرح يا عبد الله بذهنك في كيفية الرب جل وعلا، فإننا ضربنا مثالا وقلنا أن الله جل وعلا يقول ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فمن عجز عن إدراك روحه التي بين جنبيه فهو عن كيفية ربه أعجز. إذا لا تسأل كيف يتكلم، فإن الله جل وعلا لا يسأل عنه بكيف، لا يسأل عن الله بكيف. واسمع، نحن نعلم أن الله جل وعلا متصف بالعلم، فهل علم الله كعلمك؟ الجواب لا، أنت علمك يليق بك وعلم الله يليق بك. كذلك أنت تتكلم والله يتكلم، ولكن كلام الله ليس ككلام البشر، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فإذا جاءك وصف عن الله فسلم ولا تسأل كيف، لأن الله جل وعلا غيب عنك روحك التي بين جنبيك وأنت عاجز عن أن تدرك كيفيتها، فكيف أردت أو تريد أن تدرك كيفية كل الله؟ ولذلك كان السلف كأحمد والبخاري والشافعي يقولون أملوها كما جاءت ولا يسأل عن الله بكيف. الله يسمع وأنا أسمع، ولكني أسمع بآلة خلقها الله لي وهي الأذن. الله جل وعلا يسمع سمعا يليق بجلاله ليس كمثله شيء. كذلك الكلام، فالله يتكلم كلاما يليق بجلاله عز وجل. لذلك فإن الله جل وعلا ضرب لنا أمثلة في القرآن كيف أن بعض مخلوقات الله تتكلم ليست بوسيلة في الكلام كوسيلتك. فالله عز وجل يقول: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فضمن الله قوله فأبين أن يحملنها معنى الكلام. كذلك لما أمر الله السماوات والأرض عند نشأته أو عند إنشائه لهما قالتا أتينا طائعين، فكيف تكلمت السماوات والأرض؟ هل تكلمت بلسان وجارحة؟ هل تكلمت السماوات والأرض بفم كفمي وفمك؟ أم أن الله أقدرها على الكلام؟ كذلك الله يفعل ما يشاء. كذلك إذا جاء يوم القيامة ماذا يقول الله جل وعلا؟ اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم. إذن فالله جل وعلا جعل في هذا اللسان قدرة على التكلم، فمن جعل هذه القدرة في هذه في هذا اللسان يجعلها في اليد، يجعلها في الرجل، يجعلها في السماوات والأرض. وأنتم الآن تعيشون في زمن تطورت فيه الصناعات، فنجد هذه الأجهزة تتكلم وتنطق ولا فم لها ولا لسان، فشأن الله أعظم. إذن من عقائد أهل السنة والجماعة إثبات الكلام لله جل وعلا. ولذلك أنكر أهل البدع كما سنبين، أنكروا أن الله يتكلم، قالوا لأننا لو أثبتنا له الكلام للزم أن نشبهه بالمخلوق. وهؤلاء أساءوا الظن بالله ابتداء، وقع في قلوبهم تشبيه الله بالمخلوق وأن الله يحتاج إلى هذه الآلة التي نتكلم فيها نتكلم بها. فلما وقع في قلبهم هذا التشبيه المقيت بنوا عليه أن الله لا يتكلم حتى لا يشبه البشر. وهؤلاء المساكين فروا من تشبيه خيالي إلى تعطيل لله جل وعلا عن صفة الكلام، فيقال لهم: هل تثبتون لله سمعا؟ فمن قولهم: نعم نثبت أن لله سمعا. كيف تقولون أن لله سمعا ونحن نسمع بأذن؟ يقولون: لا نثبت لله سمعا يليق بالله. فكذلك الكلام، كذلك الكلام، فنثبت لله الكلام كما يليق بالله جل وعلا بلا كيف. ولذلك أكد الله قضية الكلام في القرآن لعلم الله جل وعلا المسبق أنه سيأتي أقوام من أهل البدع ينكرون كلام الله. فلما ذكر الله جل وعلا أنه كلم نبيه موسى قال الله جل وعلا: وكلم الله موسى تكليما. وتكليما عند علماء اللغة يقال أنه مصدر، مصدر من قولك كلم يكلم تكليما. والفعل إذا أكد بالمصدر قصدت حقيقته ونفي عنه المجاز. الفعل إذا أكد بالمصدر ثبتت حقيقته وانتفى عنه المجاز. فأراد الله جل وعلا أن يبين أن الكلام وقع حقيقة منه لموسى، فقال وكلم الله موسى تكليما، ليؤكد جل وعلا أن الكلام حقيقة لا كما قال أهل البدع كما سيأتي بيان ذلك. بل إن الله جل وعلا فضل بعض الأنبياء على بعض بكلامه لبعضهم سبحانه وتعالى. قال تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، ذكر من أسباب التفضيل، قال منهم من كلم الله، لفظ الجلالة هنا فاعل، أي أن الله هو الذي كلم. لو أنه قال منهم من كلم الله يبقى من المتكلم؟ الرسل. لكن هنا لفظ الجلالة فاعل، قال منهم من كلم الله، أي أن الله هو الذي كلم. فجعل الله جل وعلا التفضيل لبعض الأنبياء على بعض أنه كلم بعضهم دون بعض. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. حتى أن الله جل وعلا امتن على نبيه عيسى عليه الصلاة والسلام بقوله موسى بقوله إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وإيش قال وبكلامي، أي أن الله جعل له التفضيل على غيره بالرسالة والإيه والكلام. حتى أن الله جل وعلا امتن على نبيه عيسى عليه الصلاة والسلام بقوله موسى بقوله إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وإيش قال وبكلامي، أي أن الله جعل له التفضيل على غيره بالرسالة والإيه والكلام. وبين الله جل وعلا أنه يكلم من يشاء من عباده حقيقة، فقال وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب. انظر، وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوشي بإذنه ما يشاء. فبين الله عز وجل أنه يكلم من يشاء من البشر. ولذلك ذكر الله عز وجل مواضع في مواضع من كتاب الله جل وعلا ذكر كلامه عز وجل، فقال لما تكلم الله عز وجل عن الأعراب، الأعراب يعني إيش؟ أهل البادية الذين كانوا يعيشون حول المدينة، كما قال تعالى وممن حولكم من الأعراب منافقون مرضوا، ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق. وفضل إيمان بلا شك، لا لا، بل كلم الله عز وجل نبيه، وهذا ثبت في الأحاديث هنا في الصحيحين، في الصحيحين أنه كلمه ربه وكلم ربه مثلا في الإسراء والمعراج. الإيش؟ لا لا لا، هذا عقيدة أهل السنة والجماعة عندما ذكروا ما في إشكال يا شيخ، ما في إشكال. صدق صدق لا لا لا، هذا خطأ، هذا ينافي عقيدة أهل السنة والجماعة. فإن أهل السنة الطبري في تفسيره وابن كثير والإمام أحمد والشافعي في جامع القرآن والإمام القرطبي وغيرهم، أنا لا أعلم في كتاب من كتب تفسير أهل السنة إلا أنهم ذكروا عن السلف بهذا بأسانيد صحيحة أن التفضيل بكلام الله عز وجل. ولذلك انظر، قال الله تبارك وتعالى: إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، هذا نص صريح. قال إني اصطفيتك، الاصطفاء هو الاهتداء، أن الله جل وعلا اختاره من خلقه. إني اصطفيتك على الناس، على عموم الناس، بأمرين. قال لا، الناس لفظ عموم، إني اصطفيتك على الناس، ها قال على الناس، قال الله عز وجل: إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. ولذلك لو رجعت، بارك الله فيك، لو رجعت إلى أي كتاب من كتب التفسير خصوصا كتب السلف كالطبري مثلا وأحكام القرآن للشافعي وتفسير ابن أبي حاتم، وهذه موجودة والحمد لله مطبوعة متداولة، ذكروا أن من أسباب التفضيل أن الله يكلم من يشاء من عباده من الأنبياء، فمن حصل له الكلام فهو أفضل ممن لم يكلم. أما نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فقد كلمه الله في أحاديث صحيحة في الصحيحين وغيرها، وهذا ما في خلاف. ولذلك سامحني أنني قلت هذا قول خطأ، لأن هذا لا يختلف فيه أهل السنة والجماعة، وإذا رجعت تجد هذا إن شاء الله، معذرة يعني. طيب، قال: إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. قال أهل السنة: فجعل الله جل وعلا من أسباب التفضيل أنه خصه عز وجل بالكلام، لأن بعض الأنبياء كلمه الله وبعض الأنبياء كلمه بوحي، فالأنبياء كلهم كلمهم الله، لكن التفضيل الذي قصد الكلام المباشر من الله له. ولذلك انظر في سورة البقرة اللي ذكرها الأستاذ، قال: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، سواء قلنا هنا الوقف لازم أو ليس بلازم بقضية أخرى، رجع وبين التفضيل بما فضل. قال: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، رجع وبين أسباب التفضيل. قال: منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. فأبان الله عز وجل أن منهم من كلمه ومنهم ومنهم. لذلك لما ذكر الله جل وعلا موسى عليه الصلاة والسلام جعل له هذه المزية، فقال: وكلم الله موسى تكليما. إذن الله جل وعلا أخبر أنه يكلم من يشاء، ولذلك بعض أهل البدع جاء لبعض أئمتنا من أهل السنة من القراء للإمام أبي العلاء، هذا إمام من أصحاب القراءات المتواترة، فقال له معترضا، قال معترضا أو مستشكلا لهذا الإمام أنه قال: وجدت أنك قلت وكلم الله موسى تكليما. طبعا الدكتور فتحي أعلم منا بهذا الباب، نعم، لو قال وكلم الله موسى من المكلم ومن المكلم؟ ها، لو قال وكلم الله موسى، إذن لفظ الجلالة ها منصوب على أنه اللفظ مفعول به مقدم، وموسى فاعل إيه مؤخر، يبقى أصبح من الذي كلم؟ موسى هو الذي كلم الله. فهذا المبتدع ماذا يريد؟ هو يعرف هذا المبتدع أن الآية بالرفع، برفع لفظ الجلالة، ها، وكلم الله. إذا من الذي كلم على الضم؟ الله هو الذي تكلم. هذا المبتدع يريد أن ينفي الكلام عن الله للعلة التي ذكرتها في أول الدرس، أنه إذا تكلم يلزم جارحة، يلزم سمع، هذا باطل، كقولهم في السمع، هم يقولون يسمع سمعا بلا كيف، كذلك يتكلم بلا كيف. فماذا قال له الإمام؟ قال: هب أنني قرأتها كما تقول، فماذا تقول في قول الله عز وجل: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، بها ينفع فيها تغير؟ وكلمه ايه؟ ربه، قال: ربي أرني أنظر إليك. الكلام واضح؟ إذا الله جل وعلا يتكلم حقيقة، لا كما قال أهل البدع أنه يخلق كلاما. ولذلك انظر في الصحيح ماذا يقول: ما منكم أحد إلا وسيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجما. لذلك أهل النار إذا دخلوا النار منع الله عز وجل أن يكلمهم احتقارا لهم. ولذلك لما ذكر الله دخولهم النار قال: اخسأوا فيها ولا تكلمون. فلا يكلمهم جل وعلا بعد هذا الموضع، أو قال بعض أهل السنة: لا يكلمهم كلاما فيه تشريف لهم. المهم انظر في الصحيح، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم يوم القيامة. إذا هؤلاء لا يكلمهم، فغيرهم يكلم ما من يشاء. لذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم والسلف الصالح كانوا يقرؤون هذه الآيات ويسمعون هذه الأحاديث ويؤمنون بها ويسلمون دلالتها لله جل وعلا، ولا يخوضون فيها بعقولهم ولا يتأولونها بتأويلات تخرجها عن ظاهر حقائقها، وعلموا أن الكلام هو من صفات الكمال لله عز وجل. إذ عاب الله عز وجل أقواما اتخذوا من دونه آلهة وهم عاجزون عن الكلام. فلما اختلف المسلمون بفلسفة اليونانيين ودخل أهل البدع وانحرف كثير من الناس عن عقائد السلف الصالح، عند ذلك نشأ من أهل البدع من ينفي الكلام عن الله جل وعلا، ظنوا أن هذا يستلزم التشبيه، فقاسوا الله بخلقه ولم ينظروا فيما بين الله عز وجل: سماوات وأرض وجنود وأيدي وأرض تتكلم. فلما أرادوا أن ينزهوا الله عطلوا عنه صفة الكلام، قالوا: يخلق الكلام لكنه لا يتكلم، فوصفوه بصفة الآلهة العاجزة التي أبطل الله عز وجل ألوهيته. ولذلك انظر عندما يذكر الله الخلق يفرق بين خلقه وبين كلامه، فقال الله عز وجل في موضعين من كتاب الله: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، وقال تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ولما ذكر الله الخلق قال: ألا له الخلق والأمر، ففرق بين الخلق وبين الأمر، لأن أمره ليس بمخلوق. ولذلك الإمام أحمد عندما عرض لهذه الفتنة التي سأذكرها الآن باختصار، كان خليفة المسلمين في هذا الوقت يتبنى مقولة هؤلاء المبتدعة، وأبين ذلك إن شاء الله الآن. المهم، فكان الإمام أحمد يحتج عليهم بقول الله: ألا له الخلق والأمر، ففرق بين الخلق وبين الأمر. ولذلك في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنه قال ابن عباس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين، يعوذ الحسن والحسين اللي هم أولاد مين؟ أولاد علي رضي الله عنه، ويقول: أعوذ ويقول أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، وفي لفظ أعيذكما، وفي لفظ أعيذكما. يروي البخاري من حديث ابن عباس بلفظ أنه كان يعوذ الحسن والحسين يقول: أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. يعوذ الحسن والحسين بكلمات الله، أي بكلام الله التام الذي لا يعتريه نقص، من كل شيطان وهامة. الهامة ما يدب على الإيه؟ على الأرض من الهوام كالعقارب والحيات، ومن كل عين لامة اللي هي عين الايه؟ الحاسد الشاهد. فأعاذهما بماذا؟ بكلمات الله. ولو كان كلام الله كما يقول أهل البدع مخلوق لما استعاذ أو أعاذهما بإيش؟ بمخلوق. كذلك في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نزل موضعا أو من نزل دارا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يصبه أذى حتى يرتحل من موضعه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح مسلم أيضا أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ما لقيت البارحة من عقرب لدغتني، يشكو إليه هذه الصحراء كنا بنشوف فيها العقارب، حتى الوقت بسيط، تمشي العقارب في الصحراء هنا كما يمشي عندنا هنا النمل. فهذا الصحابي لدغ بعقرب أو لدغته عقرب، فشكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أما إنك لو قلت حين أمسيت: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم تضرك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن كان يعوذ بكلام الله، وكان يأمر أصحابه بذلك، مما يدل على أن كلام الله هو كلام الله حقيقة ليس بمخلوق، كما قال من قال ذلك من أهل البدع. قضية أهل البدع كيف حصلت وكيف وقعت المحنة لأهل السنة في زمن الخلفاء العباسيين؟ نحن نعلم أن الخلافة الراشدة لما انتهت وهي خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنه ومعهم أيضا الحسن، ابتدأت خلافة بني أمية، وكان من أول خلفائهم الصحابي الجليل معاوية بن أبي سفيان الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم اجعله هاديا مهديا، اللهم اجعله هاديا مهديا. وبدأ خلفاء بني أمية يتوارثون الخلافة، وقد كانت الخلافة في زمن الخلفاء الراشدين بالبيعة ليس بالوراثة، ثم تحولت في بني أمية إلى الوراثة، يموت الأب يرث الخلافة ولده، يموت الولد هكذا، حتى انتهى الأمر إلى خلفاء من خلفاء الأمويين، ومنهم من كان يلقب بالمأمون ثم المعتصم من بني أمية. خر وقتهم عن زمن السلف الصالح رضي الله عنه، وكانت الأمة قبل ذلك يقولون: القرآن كلام الله. لما توسعت البلاد وفتحت البلاد بعضها على بعض وتسربت كتب الفلاسفة إلى ديار الإسلام، تأثر ببعض ذلك بعض الناس، وكان أصلهم من العجم، من العجم، من الأعاجم، لا يعرفون لسان العرب، فأشكلت عليهم أمور في العقائد. لما توسعت البلاد وفتحت البلاد بعضها على بعض وتسربت كتب الفلاسفة إلى ديار الإسلام، تأثر ببعض ذلك بعض الناس، وكان أصلهم من العجم، من العجم، من الأعاجم، لا يعرفون لسان العرب، فأشكلت عليهم أمور في العقائد، وأظهر أهل البدع وعلى رأسهم فرقة تسمى بالمعتزلة، سيأتي الكلام عليهم في آخر الكتاب. هذه الفرقة أحدثت خرقا في الإسلام، وقالت أن القرآن ليس بكلام الله على الحقيقة، إنما هو مخلوق، وهم يعلمون قول الله جل وعلا: سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم. إيش قصة هؤلاء؟ هؤلاء من الأعراب الذين كانوا يعيشون في البوادي حول المدينة، فدعوا إلى الجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم فأبوا أن يخرجوا، فأمر الله نبيه أن لا يخرجوا معه مرة أخرى، فقال: فإن استأذنوك للخروج فقل: لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا، إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين. إيش؟ يا أخوانا أنا أشرح، فقد أهل في الآيات أن الشارح ذهن فين؟ في ألف شيء، وانت ذهنك فيه؟ في شيء واحد، فإذا أخطأت فقوموني. نعم، المقصود أن الله جل وعلا أمر نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن لا يسمح لهم بالإيه؟ بالخروج معه مرة أخرى، كما قال بعض الفقهاء: من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بإيش؟ بحرمانه. هؤلاء تركوا فضيلة الخروج أول مرة ورضوا بالقعود، فأمر الله عز وجل نبيه عقابا لهم أن لا يخرجوا معه مرة أخرى ولا يأذن له في ذلك. ولذلك احذر، إذا أعطاك الله نعمة احذر أن تردها بمعصية فيوشك أن ينزعها الله منك. ولذلك كان من دعاء بعضهم: اللهم لا تنزع عنا صالح ما أعطيتنا بذنوبنا، اللهم لا تنزع عنا صالح ما أعطيتنا بذنوبنا. المقصود فقل لن تخرجوا. يريدون أن يبدلوا كلام الله، قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل، فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. طيب، المقصود هؤلاء لما امتنعوا مع الخروج منعهم الله، فلما جاء ليخرج في غزوة أخرى وقد أمر الله نبيه أنهم لا يخرجون، أمر الله عز وجل أن يمنعهم. قال بعد أن ذكر، قال سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم. ماذا يريدون؟ يريدون أن يبدلوا كلام الله. كلام الله فين؟ الذي ذكر هناك في براءة، فقل ولم تقاتلوا معي عدوا. يريدون أن يبدلوا كلام الله، قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل. إذن افهم الآن، أنتم تريدون أن تبدلوا ما قال الله، فجعل الله كلامه قوله وجعل قوله كلامه، فقال كذلك. يريدون أن يبدلوا إيه؟ كلام الله، سماه إيه؟ كلاما. ثم أبان أنه كلامه حقيقة فقال يريدون أن يبدلوا كلام الله، قل لم تتبعونه كذلكم إيه؟ قال الله. إذا ما قاله الله فهو إيه؟ فهو كلامه. ولذلك في براءة قال وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وفي البقرة لما ذكر الله عز وجل عن أهل الكتاب فقال الله تبارك وتعالى محذرا من أهل الكتاب من اليهود ومن النصارى يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. فأخبر الله في المواطن الثلاثة بأنه سبحانه وتعالى يتكلم حقيقة. المقصود فجاء هؤلاء المعتزلة وأنكروا أن يكون الله جل وعلا متكلما، وأن القرآن ليس بكلام الله حقيقة، وأن القرآن مخلوق. وكانوا في زمن التابعين مدحورين مقبورين، ليس لهم قول ولا دولة. فلما تولى خلافة المسلمين إمام المسلمين وهو المأمون تولى الخلافة وعرب كتب الفلاسفة وكتب اليونان إلى لغة العرب، ثم التف حوله هؤلاء حتى لبسوا عليه أمر دينه في هذه المسألة، فاعتقد اعتقاد أهل البدع وهو خليفة المسلمين يحكم العالم الإسلامي كله شرقا وغربا. وكان مقر العباسيين بعد خلافة وانقراض الخلافة الأموية كان مقرهم في بغداد. وكان المأمون من خلفاء المسلمين الأقوياء حتى أن الله جل وعلا قهر به الروم وفتح به البلاد وسخر الله على يديه خيرا كثيرا. ولكن الرجل يبث عليه فتبنى هذا الاعتقاد الباطل، ولما تبناه ليته اكتفى بقناعته به، اعتقد أن هذا هو الحق وأنه يجب عليه كخليفة للمسلمين أن يقيم الحق وأن يلزم الناس بهذا القول. وهنا بدأت محنة أهل السنة على مدار 3 خلفاء أو 3 خلفاء، 3 خلفاء الفتح الخليفة لفظ مؤنث لفظ بيسموه أي 3 خلفاء، ما نستغلاش عنه، واحدة ليك واحدة لي. لا لا لا، وقل رب زدني علما. ولذلك ارجع لكتب يا حبيبي، ارجع لكتب التفاسير، ارجع لكتب التفاسير وكتب السلف. نحن كنا حلوين. ان شاء الله بعد الدرس نقعد معك ان شاء الله، اي من حقك نقعد معك. طيب ماشي يا شيخ، نحن نزداد علما يا شيخ. وقل رب جبني ايه؟ شوف يا دكتور. شوف يا دكتور، نحن نقول كما قال ربنا، وقل رب انقصني علما، لا وقل رب زدني علما. فرحم الله عبدا علمني حرفا، بس مش هكون له عبد. يا احمد شوقي بيقول لك كنت له عبدا، لا العبوديه لله. اي نعم. طيب المقصود لما تولى الخلافة الإيش؟ بارك الله فيك. قلت لك، اصبر يا دكتور، قلت لك أنه صح عندنا في الصحيحين. طيب اصبر بس، بارك الله فيك، اصبر. لا عبد الله بقى. هذا بارك الله فيك، أن النبي صلى الله عليه وسلم كلم ربه وكلمه ربه. اصبر بارك الله فيك. هذا الجواب، اصبر. في الصحيحين، هذا هو، أقول لك في الصحيحين في كتاب الإسراء والمعراج تجده موجود يا حبيبي، ارجع إليه. أنا أنقل لك من حفظي، فإني أحفظ الصحيحين فضلا من الله. اصبر يا رجل، اصبر، لا تعجلن. اسمع يا دكتور، لا تعجلن. تذكر أنت حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين، وارجع إليه تجده في الصحيحين وأخبرك بموضعه. اصبر بس، بارك الله فيك يا حبيبي، اسمع مني، سبحان الله، اسمع مني بارك الله فيك. انت تقول ان نبي الله موسى، طيب انت بتقول بارك الله فيك اذا ثبت الكلام من موسى فموسى افضل من محمد، هذا غلط. لماذا؟ اسمع بارك الله فيك، اذا اردت الحق. عجيب شأنك والله يا أستاذي. أنا أقول لك في الصحيحين، إيه هتقول تتخانق؟ إيه؟ في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما عرج به إلى السماء قال ارجع إلى ربك، ودار الكلام بين نبي الله محمد وبين الله، حتى قال الله عز وجل هن 50 في العمل 50 في الأجر. يا حبيبي الكيفية لا نعرفها لا عند موسى ولا عند محمد. طيب بعد ان شاء الله الدرس نقعد مع حضرتك، ان شاء بعد الدرس ان شاء الله نقعد معك. لكن الذي اريد ان اقول، لان مسألة عقائد، لو كانت مسألة فقهية نمشيها، المسألة مسألة عقائد. اذا ثبت الكلام من موسى فهل انتفع عن محمد؟ الجواب لا. في الصحيحين قال موسى لرسول الله ارجع الى ربك. لا بأس، ارجع، ده موضوع اخر. لا بأس، بارك الله فيك. هذا الكلام هذا هذا الصحيح. هذا التفضيل قلت في أول الدرس قول أحمد في كتاب السنة يا حبيبي إرجعله وقل رب عندي وثيقها. فإذا ثبت أن هذا كلام السلف قضي الأمر الذي فيه تختلفان. يبقى أنت تقول أنني ما شفته وأنا أقول لك موجود. ألم يقل الله جل وعلا وفوق كل ذي علم عليم؟ إذن فإن أنا أقول لك هذا موجود في كتب السلف ذكره الشافعي وأحمد والبخاري والأئمة، الواجب ماذا تفعل أنت؟ الواجب ماذا تفعل؟ التفضيل بالكلام. اي نعم اي نعم. طب هذا اي نعم هذا الكلام موجود في كتب عقائد السنة، موجود من خلال للسنة، موجود في السنة لعبد الله بن أحمد، موجود في السنة للمروزي، موجود في أحكام الشافعي، هذا كله موجود. فإن غاب عنك علم ذلك فلا تهدر علمنا الذي علمناه الله. إذا ارجع ارجع وستجد هذا. طيب وارجع إلى تفسير ابن كثير عندي أحفظها كما أحفظ اسم أبي وأمي. اكبر يا رجل خلنا نكمل الدرس وبعد الدرس نقعد معك. المهم فلما تولى الخليفة وهو الإمام إمام المسلمين في وقته اللي هو الخليفة الذي كان قبل المعتصم المأمون، فرأى أن من فرض الدين عليه أن يفرض على العلماء وعلى المسلمين أن يفرض عليهم هذا المعتقد. إيش المعتقد الباطل؟ أن القرآن مخلوق. الرجل كما ذكرت كان له جهد في دينه وكان له جهاد، ولكن الأمور التبست عليه ورأى بحكم أنه ولي لأمر المسلمين رأى أن يفرض ذلك على المسلمين لا سيما على العلماء، وبدأ الرجل يفرض ذلك بقواعد الفلاسفة ثم بالقوة التي مكنه الله بها. وكانت هذه الفتنة من أعظم الفتن التي وقعت لعلماء السنة. لماذا؟ لأن أهل البدع قبل الخليفة المأمون لم يكن لهم شوكة ولا طولة ولا جولة، ربما كانوا يظهرون بعض البدع فيأتي أهل السنة من العلماء ويردون عليهم ويحذرون الناس منه. وكان علماء السنة في هذا الوقت قبل الخليفة المأمون كان علماء السنة إذا قدحوا في رجل انفض الناس عنه وتميز بين الناس، لكن الأمر لما جاء المأمون بعد الدرس إن شاء الله قال الله عز وجل لما ذكر في صلح الحديبية لو تميزوا ايش الآن الآية لو تزينوا، قال أهل التفسير نقلا عن السلف قال لو امتاز المؤمنون من الكفار يا رجل سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت واتوب اليك.